لست أدري من أفتى لهم بهذا، يفضلون أن يكون الإحرام من تحت الميزان، عمل مبتدع. فرسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا نازلين بالأبطح في أعلى مكة، ولعل الجهة المعروفة الآن بالمعابدة، في تلك الجهة بدون تحديد. ولما جاء يوم التروية كان أكثرهم قد تحللوا، لأنه لم يبقى على إحرام إلا من ساق الهدي، وهم عدد قليل جدا في مقدمتهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما جاء يوم التروية أحرموا من مخيمهم ومعسكرهم في الأبطح، وتوجهوا قبل الزوال إلى منى دون الرجوع إلى الحرم، إلى المسجد الحرام. لذلك السنة أن يحرم الحاج من منزله، سواء كان في أعلى مكة أو في أسفل مكة أو من الوسط، ثم يتوجه إلى منى إذا أراد أن يحيي تلك السنة المهجورة في الآونة الأخيرة، صلاة الظهر بمنى ثم البقاء ليصلي العصر والمغرب والعشاء والفجر بمنى، فيبقى حتى تطلع الشمس. هذا المبيت هذه الليلة بمنى سنة وليس بواجب، بمعنى لو لم يتمكن الإنسان فترك ليس عليه شيء، لكن الأفضل أن يعمل بهذه السنة مع الاستطاعة. هذا بالاختصار المناسك أو الأنساك الثلاثة، وسيأتي وقت آخر إن شاء الله نتوسع فيه بتوفيق الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا بد في عبادته من أصلين، أحدهما إخلاص الدين له، والثاني موافقة أمره الذي بعث به رسله. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره، وفعل ما لم يشرعه من الدين. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله. والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. ثم إن الناس الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر عقيدة له الرسالة التدمرية في بيان أصلين اثنين لا بد منهما لكل عابد، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولا بد في عبادته، أي في عبادة المؤمن، من أصلين، أحدهما إخلاص الدين لله، أن يكون الدين خالصا لله تعالى لا شركة فيه، لا يريد لعمله إلا وجه الله، لا يصرف شيئا من العبادة لغير الله، ولا يدخل في عمله الرياء والعجب وحب الظهور وحب الثناء، والثاني موافقة أمره الذي بعث به رسوله. أمره الذي بعث به رسوله هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعبر عن هذا أحيانا بالمتابعة، الإخلاص والمتابعة، لنعرف بذلك مكانة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن عملك ولو كان خالصا لله لا يقبل إلا إذا جاء موافقا لما جاء به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائي: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. دعاء عظيم ينبغي أن يحفظ. قال الفضيل بن عياض: من كبار الصوفية المعتدلين ومن الثقات المعروفين، لا يضره كونه تصوف في أول أمره، والتصوف قل من سلم من آثاره في أول الأمر. وكان العلامة ابن القيم صوفيا في أول حياته، أنقذه الله من ورطة التصوف بشيخه الإمام ابن تيمية، كما حكى العلامة ابن القيم عن نفسه بذلك في نونيته. لذلك هذا الإمام الفاضل الفضيل بن عياض فهو صوفي كبير وعالم جليل وإمام ثقة، أكثر شيخ الإسلام رحمه الله من النقل من هذا الإمام. قال في تفسير قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الشاهد أحسنكم عملا. ما معنى أحسنكم عملا؟ قال: أخلصه وأصوبه. قيل له: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ ما أخلص العمل وما أصوب العمل؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا لوجه الله تعالى لا يريد به العامل إلا وجه الله والتقرب إليه، ولم يكن صوابا لا يقبل. متى يكون صوابا؟ إذا كان موافقا لهدي محمد عليه الصلاة والسلام. وإن كان صوابا، وإذا كان صوابا موافقا للسنة 100% لم يبتدع، ولكنه لم يكن خالصا لوجه الله تعالى، أراد به الظهور ليظهر، ليمدح، ليثنى عليه، لتوسع له المجالس وتقرب له المخاد ويذكر في المجالس ويثنى عليه، أراد هذا، لا قبول له. طالما لم يخلص فيه لوجه الله تعالى ولو كان صوابا، ولو أخلص لم يدخل عمله شيء من الرياء، ولكن عمله كله مبتدع. يصوم الصوم المبتدع وعبادته مبتدعة وفيها شيء من البدع، كل ذلك مردود. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أيما عمل، العبرة ليس بالكم ولكن بالكيفية. العمل القليل الصواب الخالص هو العمل المقبول ولو لم يكن كثيرا، لكن لو عمل كثيرا إما أنه فيه بدع أو ليس فيه إخلاص لا يجديه أبدا. هذا معنى كلامه رحمه الله. قال: حتى يكون خالصا ثوابا معا. والخالص أن يكون لله والثواب أن يكون على السنة. ولهذا ذم الله المشركين، انتهى كلامه، وهذا كلام شيخ الإسلام. ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم، شركاؤهم الذين حللوا لهم وحرموا، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله من عبادة غيره، دعاء غيره، والاستغاثة بغيره، والذبح لغيره، والتوكل على غيره، والخشية من غيره، وفعل ما لم يشرعه من الدين من الابتداع. شركاؤهم ومتبوعوهم زينوا لهم الابتداع في الدين، ابتدعوا لهم أعمالا مبتدعة، أورادا مبتدعة، وصيغا في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مبتدعة، كصلاة الفاتح والأوراد المقيدة التي ابتدعوها وألزموا بها أتباعهم صباح مساء. هذه كلها أعمال مبتدعة. والذين شرعوا هذا التشريع يسمون آلهة، وإن كانت الناس لا تفهم هذا المعنى، يسمون إما شيخا أو وليا أو صالحا، ولكن كل من شرع تشريعا في العبادة في الأحكام يسمى إله، معبود، رب، ولكن عبادته باطلة. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يسمى دينا ذلك الذي عليه المشركون الذين يتبعونه، يسمى دينا، إلا أنه دين باطل. كما أن الإله، هناك إله يعبد بالحق وهو خالق السماوات والأرض، وهناك آلهة باطلة، كذلك هناك دين حق ودين باطل. الدين الحق هو الذي جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله. والدين الحق ما هو؟ والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. ولو شرع رجال التشريع تشريعا أحكاما وعقوبات مخالفة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ودعوا الناس إلى ذلك، يعتبرون أربابا من دون الله. وقد استساغوا أن يطلق عليهم رجال التشريع، وهي عبارة صعبة عند المؤمنين، إطلاق رجال التشريع على الناس صعبة جدا، لأن المشرع هو الله، المشرع الحقيقي هو الله. وقد يأذن الله لرسوله أن يشرع ويحرم ويحلل بإذنه، لأن الله جعل طاعته من طاعته، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طاعة الله طاعة رسول الله من طاعة الله. لذلك للنبي عليه الصلاة والسلام أن يحرم ما لم يأتي تحريمه في الكتاب، كما حرم لحوم الحمر الأهلية في خيبر، وكما حرم الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها. القرآن إنما حرم الجمع بين الأختين. لذلك إطلاق المشرع على النبي عليه الصلاة والسلام جائز، لأن الله أعطاه الطاعة المطلقة، حيث أعاد الفعل في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولما وصل الأمر إلى ولاة الأمر لم يعطهم الطاعة المطلقة، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. أولو الأمر إنما يطاعون إذا أطاعوا الله ورسوله في حدود طاعة الله وطاعة رسوله، ليس لهم أن يشرعوا فيطاعوا. لو شرعوا تشريعا وحللوا وحرموا ووضعوا قوانين في الأحكام في العقوبات لا طاعة لهم، وهم أرباب من دون الله فعبادتهم باطلة. اتباعهم في التحليل والتحريم والتشريع والتبديل ووضع العقوبات الجديدة المخالفة لشرع الله تعالى، اتباعهم في ذلك يعتبر عبادة لهم ويعتبر شركا أكبر. ليس الشرك أن تسجد لغير الله وتركع وتذبح وتستغيث فقط. إن اتبعت غير الله في التشريع في التحليل والتحريم قد أشركت وجعلت ذلك المشرع المحلل المحرم شريكا لله تعالى. لذلك يقول الشيخ رحمه الله: والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. نعم. ثم قال رحمه الله: ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام، فالمؤمنون المتقون هم له وبه يعبدونه ويستعينونه، وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر، فتجد عند أحدهم تحريا للطاعة والورع ولزوم السنة، لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر، بل فيهم عجز وجزع، وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة، فقد يمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهرا، ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول، ولكن لا عاقبة له فإنه ليس من المتقين، والعاقبة للتقوى. فالأولون لهم دين ضعيف ولكنه مستمر باق إن لم يفسده صاحبه بالجزع والعجز، وهؤلاء لأحدهم حال وقوة ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة. وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه، فهو لا يشهد أن عمله لله ولا أنه بالله. فالمعتزلة قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم إن الناس في عبادة الله تعالى واستعانته على أربعة أقسام. هذا كلام إمام مجرب، وخالط جميع الفرق والطوائف في وقته، لأنه عندما ظهر هذا الإمام رحمه الله في دمشق كانت هذه الطوائف كلها موجودة، فنازلهم جميعا وناظرهم فنصره الله وصدع بالحق وانتصر لمنهج السلف الذي كاد أن يجهل أو جهل بعد محنة الإمام أحمد وتفرق أصحابه في أنحاء الدنيا كما يقول المكريزي. يقول الإمام ابن تيمية: ثم إن الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة به على أربعة أقسام. فالمؤمنون المتقون هم له وبه، عملهم لله واستعانتهم بالله، لذلك هم مؤمنون ومتقون، يعبدونه على بصيرة ويستعينونه، يعبدونه يتبعون الأوامر والنواهي، يشير بالعبادة دائما إلى الشرع إلى اتباع الأمر والنهي، ويستعينونه يشير بهذا إلى الإيمان بالقضاء والقدر. هذه صفة المؤمنين المتقين، هذه طائفة. الطائفة الثانية تعبده سبحانه وتعالى من غير استعانة ولا صبر، لذلك يشرح فيقول: فتجد عند أهدهم تحريا للطاعة لا يكاد يعصي، ملتزما للطاعة والورع، عنده ورع، عفة اللسان، عفة النفس، عفة اليد، والتزام الورع حتى اجتناب المكروهات وما فيه الشبه. عندهم التزام شديد في هذا الباب وفي لزوم السنة، لا يكادون يخالفون السنة، لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر، بل فيهم عجز وجزع. في باب القضاء والقدر فيهم ضعف، لا يتوكلون على الله ويستعينون به، إذا أصابتهم مصيبة أصيبوا بالجزع والعجز والكسل والشكوى والفتور، يسبب هذا ضعف العلم وضعف البصيرة. لذلك العابد الذي يكثر من العبادة وفيه ورع والتزام، إذا كان ناقص الفقه عاقبته سيئة، لأنه لا يصبر ولا يتوكل على الله، يلتفت إلى غير الله، ربما ينحرف إلى الإشراك بالله تعالى. الطائفة الثالثة فيهم استعانة وتوكل وصبر، من حيث تفويض الأمر إلى الله تعالى والتوكل عليه والصبر على البلاء عندهم، لكن من غير استقامة على الأمر، ليس لديهم استقامة، بل يخبطون ويخلطون. كذلك هذا لضعف الفقه في الدين ولا متابعة للسنة، فتكون النتيجة إن المؤمنين الأولين المتقين الذين تقدم ذكرهم الطائفة الأولى وصلوا إلى ما وصلوا بالعلم والعمل. أولا العلم، العلم هو كل شيء في السير إلى الله، وبدون علم إما يصاب في باب التوكل والصبر، ويصاب في باب الاستقامة والتزام السنة، لا يكون كاملا الكمال المطلوب، الكمال البشري المطلوب لا يكون كاملا ومستقيما ومستمرا على الطريق إلا بالعلم. أي علم؟ العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم النافع، وإلا العلم كثير، وخصوصا في باب العقيدة كثرت علوم العقيدة في الآونة الأخيرة وفي وقتنا هذا أكثر فأكثر، لكن العقيدة النافعة هي العقيدة التي جاء بها محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام وورثها لأصحابه، وأصحابه نقلوها إلى التابعين ثم إلى تابع التابعين، فبقي على هذه العقيدة الفرقة الناجية التي لازمت ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وإن خالفهم من خالفهم وخذلهم من خذلهم، وقد بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، في إشارة إلى أن من يخالف الطائفة الناجية والفرقة الناجية كثيرون. والفرقة الناجية كما قلنا غير مرة، كما أثبتت التجارب في هذا الوقت، تكثر في مكان وتقل في مكان، ليست مجتمعة في مكان معين، بل موزعون في أقطار الدنيا. ومن يتتبع أخبارهم وأحوالهم ويتعرف عليهم يجدهم متفرقون في الدنيا ولكن متحدون في المنهج على العقيدة الواحدة والمنهج الواحد، وهم يؤذون في كل مكان ويخالفون، وكثير من يخالفهم ويؤذيهم ويحاول خذلانهم، إلا أنهم يبقون كما وعد الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام حتى يأتي أمر الله. المراد بأمر الله عندما يرسل الله تلك الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين حتى لا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع، لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله، يقبضون جميعا إلى تلك اللحظة. الطائفة المنصورة تبقى متفرقة في أنحاء الدنيا، تكثر هنا وتقل هناك ولكنها تتجاوب، هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام رحمه الله تعالى: الطائفة الثالثة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة، ويكثر في هذه الطائفة كثير من المتصوفة. لذلك يقول الشيخ: فقد يمكن أحدهم تمكينا في الأرض، يحصل له تمكين، وقد يحصل له قبول عند كثير من الناس، وله نوع من الحال، هذا اصطلاح جديد من اصطلاح الصوفية، لهم أحوال. الأحوال من أحوال النفس، قد تكون هذه الأحوال مستمدة من الاتباع، وفي الغالب الكثير أحوال شيطانية، اضطراب، يسرع ويصرخ، له أحوال لا يعرفها إلا من خالطهم، ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهرا، ويعطى من المكاشفات والتأثيرات. انتبهوا لهذه العبارة، هذه من المطبات التي ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم وإلا يخطئ في الفهم. المكاشفات عند الصوفية بغير المعنى الذي أراد الشيخ، تعتقد الصوفية أن كبارهم الذين يسمونهم العارفين بالله الواصلين إلى الله تحصل لهم مكاشفة، يكشف لهم من اللوح المحفوظ ويرون ما في اللوح المحفوظ ويأخذون التعليمات مباشرة من اللوح المحفوظ ويستغنون عن الشريعة، والشريعة للعلماء الجامدين، هذه عبارتهم، العلماء الجامدون الفقهاء الذين يتبعون ظاهر الكتاب والسنة، أما لهم الباطن ولهم الحقيقة، بالمكاشفة يأخذون ما يشاءون من اللوح المحفوظ. والتأثيرات، لهم تأثيرات في هذا الكون، يرون إن العارفين بالله كانوا مشغولين في الخدمة في حياتهم، ويكثر التأثير، ولكن بعد وفاتهم يتفرغون للتأثير والتصرف في الكون لأتباعهم، شرك في الربوبية. ولكن الشيخ كما عرفنا من أسلوبه في غير كتاب لا يعني هذا، المراد بالمكاشفات الإلهام، والإلهام حاصل، وخصوصا لبعض الصحابة وفي مقدمتهم عمر، إن في من كان قبلكم ملهمون ومحدثون وليسوا بأنبياء، وإن كان في أمتي فعمر. فعمر ملهم، تعلمون كثيرا ما يقترح عمر اقتراحا ويوافق اقتراحه نزول آية. عمر هو الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية بذلك. عمر من شدة غيرته رأى أن الناس تدخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ونساؤه عنده قبل نزول الحجاب، قال: يا رسول الله، والناس تدخل عليك ونساؤك عندك، لو حجبت نساءك. فنزلت آية الحجاب، اقترح الحجاب. وله مواقف، المهم الإلهام موجود في الشريعة. المراد بالمكاشفة إذا قال الشيخ أو تلميذه أو غيره، إذا عبروا بالمكاشفات يعنون الإلهام. والتأثيرات هو أن يؤثر الإنسان بإذن الله تعالى بدعائه في غيره، يدعو على أعدائه وأعداء دينه فيؤثر فيهم بدعائه بإذن الله تعالى، لأنه يكون مستجاب الدعوة. وهذا كثير في الصحابة، المستجابون في السلف مجابون الدعوة معروفون. هذا هو المراد بالتأثير، ولا ينبغي أن يفسر هذا بما كانت عليه الصوفية، بل ينبغي التفريق بينهما. يقول: يعطى من هذا ما لم يعطه الصنف الأول الذي قبله، ولكن لا عاقبة له لهذا الصنف الذين فيهم نزعة الصوفية، فإنه ليس من المتقين، والعاقبة للمتقين لما فيه من الضعف. فالأولون الذين قبلهم لهم دين ضعيف، دين ضعيف لضعف الاستعانة والصبر عندهم، ولكنه مستمر، ذلك الدين باق ما لم يفسده صاحبه بالجزع والعجز، لأنه ضعيف في باب القضاء والقدر. وهؤلاء لأحدهم حال الذين وصفناهم الآن وقوة، ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر الشرع واتبع فيه السنة. لذلك كلتا الطائفتين فيهم خلط وخبط لقلة الفقه كما تقدم. وشر الأقسام، القسم الرابع، وشر الأقسام من لا يعبد الله ولا يستعينه، فهو لا يشهد أن عمله لله وأنه لله. أولا يرى بأنه مجبور لا عمل له، هذا من الجبرية، مجبور لا عمل له، فالله ليست له حكمة في تصرفه، وإنما تقع الأعمال بمصادفة الإرادة، تعلقت الإرادة بوقوع العمل الفلاني فوقع. لا يفعل الله سبحانه وتعالى لحكمة أو لمراعاة مصالح عباده، إنما يحرك هذا الشخص أو تحركه الإرادة المحضة، الإرادة المحضة الخالية من الحكمة ومراعاة مصالح العباد. لذلك ليس بشيء عطل الشريعة، عطل الأحكام، وعطل الحكمة، وجعل نفسه مجبورا تحركه الإرادة المحضة. ها

لكن قلنا لابد من قيد. كل كمال في المخلوق ليس فيه نقص بوجه من الوجوه بهذا القيد فالخالق أولى به. ذلك قد يوجد في المخلوق كمال ولكن في حق الخالق ليس بكمال نقص. وجود الصاحبة كمال في المخلوق، وجود الولد كمال في المخلوق، وجود الوزير والمعين كمال في المخلوق، لأن المخلوق كمال، لأن المخلوق عفوا ناقص بحاجة إلى ما يكمله ومن يكمله. فالخالق لا يتصف بهذا الكمال البشري الذي هو كمال في البشر، فالخالق منزه عنه لما فيه من النقص بالنسبة لرب العالمين وإن كان كمالا في المخلوق. قلنا هذا الكلام غير مرة، وإن كان السائل يشير إلى هذا وهذا كالشرح، إن كان مراده غير هذا فليبين. سائل يسأل: هل يجوز الدعاء للكفار بالهداية بدون تخصيص كقول القائل اللهم اهد الكفار؟ ثم يقول: وإن كان الجواب بالجواز فهل ينافي قول الله تعالى إن الله لا يهدي القوم الكافرين؟ إن الله لا يهدي القوم الكافرين، لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي الفاسقين. وهل كل هذا يعني ينافي مع دعاء الداعي اللهم اهدي الكفار، اللهم اهدي المنافقين، اللهم اهدي الظالمين؟ لا معارضة بينهما. لك ان تدعو بالهداية للعصاة والكفار والمنافقين والظالمين الذين لا يهديهم الله، أنت لا تعلم، هذا سر من أسرار القدر. لا يهدي القوم الظالمين، ألا ترى كثيرا ما يهتدي الكفار فيؤمنون، ويهتدي الظالمون فيتوبون، والفساق فيتوبون؟ كيف تجمع بين واقعهم بالتوبة والإيمان والهداية وبين الإخبار بأن الله لا يهديهم؟ هذا هو الذي ينبغي أن يسأل، ليس الدعاء، والدعاء لا إشكال فيه، إنما الذي ينبغي أن يستشكل كيف يجمع بين واقع الكفار والظالمين والفاسقين والعصاة الذين نشاهدهم بأنهم يهتدون فيؤمنون وبين الإخبار بأن الله لا يهدي القوم الكافرين والظالمين. معنى الآية: لا يهدي القوم الكافرين الذين سبق في علم الله تعالى بأنهم لن يهتدوا وبأنهم من أهل النار، لأن الله قد علم في سابق علمه أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم، وعلم أهل الجنة كذلك. ومن علم الله بأنه من أهل النار مهما دعوت ومهما أرشدت ومهما حاولت لن يهتدي. تفسر الآية بهذا التفسير. أما الذين وهم كفار ولم يسبق في علم الله تعالى في سابق علمه عدم إيمانهم، ولم يسبق في سابق علمه بأنهم من أهل النار قد يهتدون. لذلك لا يجوز أن تلعن الكافر المعين أو الظالم المعين، إنما تلعن الظالمين بصفة عامة والكافرين بصفة عامة، لأنك لا تدري بما يختم لهذا الكافر المعين وللظالم المعين. والمسألة فيها سر القدر الذي لا يدركه الإنسان، إنما السؤال بدلا من الدعاء لهم أن يرد هكذا، والدعاء لهم وارد ولا مانع من ذلك، والله أعلم. وهل من المخالف للإرادة الكونية القدرية وجود عصر من العصور يكون فيه الناس كلهم موحدون فرضا؟ هذا السؤال سؤال فضولي لا ينبغي أن يرد. قلنا غير مرة لا ينبغي للعبد أن يخوض في أسرار القدر، هذا سر القدر، وأنت ليس لك أن تسأل هذا السؤال. يعني كونك تفرض فرضا أن يكون الناس في عصر من العصور كلهم موحدون وفي عصر من العصور كلهم كافرون، ليس ما بقي لك من الوقت والفراغ حتى تسأل هذا السؤال. هذا السؤال لا يرد. لا تتدخل في أفعال الرب سبحانه وتعالى وفي أسرار قدره، اسأل عن الشريعة، لا تعارض القدر بالشرع. معارضة الشرع بالقدر أو القدر بالشرع هذا من أسباب الخيبة والخذلان كما سيأتي في دروسنا المستقبلة. عليك أن تسأل عن الشرع ولا تسأل عن القدر. يكفي في باب الإيمان بالقدر بأن يعلم العبد بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما أصابه لا يخطئه وما أخطأه لا يصيبه. يكفي هذا المقدار في باب القضاء والقدر. أما السؤال عن سر القدر والفرض، لو فرضنا كذا لو فرضنا كذا، أو لماذا أهدى فلانا ولم يهد فلانا، ووفق فلانا ولم يوفق فلانا، هذا السؤال غير وارد. أرجو أن يتحفظ الطلاب عند السؤال في المطالب الإلهية ويسألوا أسئلة فيها تقدير للرب سبحانه وتعالى حق قدره، وبالله التوفيق.